يعني مسألة تدريس الفرنسية والخطاب بالفرنسية وبعض اللوحات بالفرنسية والروشتات اللي تكتب بالفرنسية وإلى آخره. علما أنه مثلا قبل مدة مدحوا كرواتيا وصارت كرواتيا قصة. كرواتيا بلد صغير، كرواتيا كل المعاملات فيها بالكرواتي، يعني الشيء العجيب أنهم مثلا يتحدثون بالفرنسية التي الناطقون بالعربية أكثر من الناطقين بالفرنسي. ثم فلو كانت المسألة على الكثرة فاهتم بالعربية، وإن كانت المسألة أيضا باللغة العالمية فالإنجليزية هي اليوم هي اللغة العالمية ليست الفرنسية، ولكنها إلى الآن تبعية نفسية للمستعمر لا أكثر ولا أقل، ولن يتحرروا ولن يتقدموا. يعني يقال لهذا أن هناك أقوام قلد الفرنسيين في المأكل والمشرب والملبس. أنا لا أعني أن كل المغاربة كذلك، لا، وإنما جزء، وحقيقة خصوصا في المتنفذين، متنفذون هناك متفرنسون إلى حد كبير جدا، قلدوهم في كل شيء. ما الذي نالوه؟ وفقا لمنظومة الأهداف عندك، المنظومة المادية، ما الذي نالوه؟ الله المستعان.